الله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: والأبعاد متناهية. والأبعاد للجوهري، ما هي الأبعاد؟ من الطول والعرض والعمق. والأبعاد للجوهر، الأولى أن يقول للجسم. لماذا؟ لأن الجوهر لا ينقسم كما قرأنا. الجوهر الفرد، الجوهر الذي يشتمل أو يشمل الجوهر الفرد والجوهر المركبة. الجوهر الفرد ليس له طول ولا عرض ولا عمق لأنه لا ينقسم، فإذا كان له طول وعرض وعمق ينقسم. فالأولى أن يقول للجسم، والأبعاد للجسم. ما هي الأبعاد؟ طول وعرض وعمق. الجسم أي جسم كان، هذا الجسم هذا طول وهذا عرض وهذا عمق، فهم؟ يعني تستطيع أن تقسمه طولا، تقسمه عرضا، وتقسمه عمقا. هذا كل هذه التقاسيم تنتهي إلى نهاية أو ينتهي إلى، وبعد ذلك يعني تقسيم الطول تقطع هنا وتقطع هنا وتقطع هنا. تقسيم الطول يصل إلى حد، بعد ذلك لا تستطيع أن تقسم الطول، لا تستطيع أن تقسم الطول، لكن تستطيع أن تقسم في العرض. أيضا تنتهي إلى حد لا تستطيع أن تقسمه في العرض. ثم بقي البعد الأخير وهو العمق، تقسمه أيضا إلى حيث لا تستطيع أن تقسم بعد ذلك في العمق أيضا. وصلت إلى الجوهر الفرد، وصلت إلى الجوهر الفرد الذي ليس له بعد، ليس له بعد. والأبعاد للجوهر الفرد من الطول والعرض والعمق متناهية، أي لها حدود تنتهي إليها. الطول له نهاية، وكذلك العرض له نهاية، والعمق أيضا له نهاية. يعني هذا متعلق ببحث الجوهر الفرد، ببحث الجوهر الفردي. المصنف طبعا هنا ليس مرتبا لمسائل العقيدة كترتيب علماء الكلام، كترتيب علماء، يعني تشتت أبحاثه بين موضع وآخر، فهمتم؟ لأنه ليس كتابا في العقيدة أصلا. المعلول، والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا. المعلول الذي صدر، والعلة الذي صدر عنه أو الذي صدر عنه. والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا، المراد بالعلة هنا العلة التامة. العلة يطلقونها على معنيين، العلة التامة والعلة الناقصة. المراد بها هنا العلة التامة، يعني إذا وجدت العلة التامة لا بد أن يوجد المعلول. أما العلة الناقصة إذا وجدت لا يجب أن تصدر، أن يصدر عنه المعلول، بل ينتظر إلى أن يتم إليته، فهمتم؟ إذن المراد بالعلة هنا العلة التامة، أما الناقصة فليس محل خلاف. الذي يأتي الخلاف الذي يأتي في العلة التامة. والمعلول قال الأكثر يقارن، المعلول يقارن علته زمانا، يعني في الزمان الذي وجدت العلة وجد المعلول، لم يتأخر عن العلة زمانا. المعلول لا يتأخر عن العلة زمانا، كلاهما في زمان واحد وجد، كلاهما في زمان واحد وجد، عقلية كانت أو وضعية. عقلية كانت العلة أو وضعية. عقلية مثل إيه؟ تحرك الإصبع علة لحركة الخاتم، أنت حينما تحرك الإصبع يتحرك الخاتم، أيهما علة وأيهما معلول؟ حركة الإصبع علة لحركة الخاتم. إذن حركة الخاتم وجدت في نفس اللحظة التي وجدت فيها حركة الإصبع، لم يتأخر. هذا إلا عقلية. قال الأكثر المتكلمون والفلاسفة وغيرهم. يعني إذا قلنا لهذا، إذن الله إلا للعالم. الله تعالى لا، ليست إلا. الله تعالى ليست إلة للعالم، بل هو خالق للعالم. فرق بين الخالق وبين العلة. أما العلة التامة هي إرادة الله تعالى. إرادة الله، نعم، عند إرادة الله تعالى حصل. يعني وجود المخلوق إلا في وجود الخالق. ماذا؟ وجود المخلوق هذا ليس علة المخلوق هو الخالق، بل إرادة الخالق. نعم، الخالق جزء العلة. الخالق، إذا أردت أن تدقق، الخالق، وجود الخالق جزء علة وليس العلة التامة. العلة التامة هي الإرادة. الخالق موجود ولم يرد. الخالق موجود ولم يرد، فبالتالي لم يوجد العالم. فهمتم؟ لأنه علة. أنا قلت لك لهذا السبب الكلام، الخلاف هنا في العلة التامة وليس في العلة الناقصة. والإرادة قديمة، لكن لم تتعلق تعلقا تنجيزيا. ما هو علة وجود العالم الذي هو متناسق مع قوله يقارن علة الزمان؟ نعم، يعني في الزمان الذي تعلقت القدرة وجد العالم. العالم، القدرة، تعلق القدرة التنجزي. العالم هو تنجز قدرة الإرادة، أم ماذا يسمى؟ ما هو؟ علة العالم. علة العالم الله تعالى وقدرته مع تعلقها التنجزي، فيكون العلة التامة. اجتماع هذه الأشياء. نعم، لابد أن يجتمع كل هذا. مجرد وجود الخالق لا يعتبر علة تامة، فالكلام لا يأتي هناك. ويقارن علته زمانا عقلية كانت، يعني عقلية كانت العلة كحركة الإصبع التي هي علة لحركة الخاتم، أو وضعية، أو كانت العلة وضعية مثل إيه؟ مثل الإسكار للخمر. الإسكار علة للخمر، لتحريم الخمر. التحريم وجد في نفس اللحظة التي وجد الإسكار، أليس بعده؟ فهمتم؟ والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا عقلية كانت أو وضعية، والمختار وفاقا لشيخ الإمام والد المصنف يعقبها. يعني المعلول يعقب العلة. ما معنى يعقبها؟ بعدها ليس معها. يعقبها مطلقا، يعني سواء عقلية أو وضعية. لماذا يعقبها؟ ضرورة توقف وجوده. أليس وجود المعلول متوقفا على وجود العلة؟ وجود المعلول، فلذلك صار علة ومعلول. إذن وجود المعلول متوقف على وجود العلة. ما معنى متوقف؟ هذا يأتي بعد هذا. ضرورة توقف وجوده على وجودها، إذ لو تقارن لما كان وجودها منشأ له. لو تقارن معا، هما معا، فلا معنى لكون أحدهما منشأ للآخر. فهمتم؟ وثالثها يعقبها، يعني المعلول يعقب العلة إن كانت وضعية مثل الإسكار، لا عقلية فيقارنها. العلة المعلول العقلي يقارن العلة، المعلول العقلي يقارن علته، أما المعلول الوضعي لا يقارن علته بل يعقبها. عم الترتب. إذن كلامنا في ماذا؟ في في في في في المقارنة الزمانية، في المقارنة الزمانية أو التعقب الزماني، مقارنة زمانية أو تعقب زماني. هنا كان كلامنا أما الترتب النفسي، الترتب النفسي هل فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف. أما الترتب أي ترتب المعلول على العلة رتبة فوفاق بين المتكلمين والفلاسفة كلهم، يعني رتبة المعلول بعد رتبة العلة. فلذلك قال الفلاسفة العالم قديم بالرتبة، يعني قديم بالذات. عفوا الله تعالى قديم بالذات والرتبة، والعالم ليس قديما بالذات وليس قديما بالرتبة، بل العالم حادث بالذات، حادث بالذات. الله قديم بالذات، لكنهم يقولون العالم قديم بالزمان. فهمتم الفرق؟ العالم قديم بالزمان، يعني زمان وجود الله وزمان وجود العالم واحد. في الزمان الذي وجد الله وجد العالم. أما الرتبة، طبعا رتبة الله تعالى قبل رتبة العالم. لماذا؟ لأنه إلا العلة لابد أن تتقدم المعلولة في الرتبة وليس في الزمان. ليس في إيه؟ الزمان، يعني الزمان فقط استعملت كلمة زمان لكي تفهم، وإلا ليس عندنا زمان، عند المتكلمين لا يوجد زمان شيء خارجي. العلة في وجود العالم، ما هي؟ وجود الخالق نفسه، ليس خالق، لا ما عندهم خالق أصلا. وجود الواجب، وجود الواجب ليس صانع، لا يقولون صانع، الواجب. إذا وجد الواجب، ما معنى الواجب؟ يعني الذي وجد، وجب وجوده، وجب وجوده، يعني وجب وجوده مع كل ما يتصف به من الصفات. هذه الصفات ليس لها حالة منتظرة كما يقولون، ليس لها، يعني كما نقول تعلق تنجيزي حادث، ليس عندهم هذا. كل ما يمكن الباري أن يتصف به، كل ما يمكن الباري أن يتصف، كل ما يمكن الباري أن يتصف به وجب أن يكون قديما، وجب أن يكون قديما، لا يمكن أن يكون له حالة منتظرة. كل ما يصله أن يكون للباري يكون إيه؟ قديما قدم ذاته. ومما يصله أن يكون للباري إيه؟ الخلق. إذن الخلق قديم. أما إن قلت الخلق يصله للباري لكن ليس قديما، بل هو شيء جاء بعد متأخرا، هذا يعني عندهم نقصا، عند الفلاسفة هذا نقص، أن تصف القديم بالحادث، تصف القديم بالحادث، هذا نقص عند الفلاسفة. وهم ذهبوا مذهب التنزيه إلى غايته. فهمتم؟ أولا. وثانيا، إذا كان الله قادرا على خلق العالم على مذهبكم أنتم المتكلمون، ثم لم يخلق العالم، ثم لم يخلق العالم، هذا معناه أنه بخيل، معناه أنه بخل ببعض ما قدر عليه، بخل ببعض ما قدر عليه. لماذا لم يخلق؟ لماذا خلق الآن؟ فهنا يأتي كل الإشكالات. ليس عندهم إرادة، الفلاسفة لا يصفون الله تعالى بالإرادة، بل الله تعالى علة يفعل كما تفعل العلة، كما تفعل العلة. العلة تفعل بالإيجاب والتعليل، بالإيجاب والتعليل، يعني فاعل بالإيجاب، فاعل بالإيجاب، وليس خالقا بالإرادة، وليس خالقا بالإرادة عندهم. الكلام طويل، يعني ليس هذا مكانه. أما الترتب أي ترتب المعلول على العلة رتبة فوفاق، يعني ليس محل خلاف، كلهم يقولون العلة رتبته متقدمة على رتبة المعلول. إيه؟ نعم. حتى الذين قالوا به. وكيف ينسق قوله بالمقارنة هو؟ يا أخي رتبته يعني هو إلا أليس إلا فلا بد أن يكون متقدمة على المعلول من حيث الرتبة أو من حيث الذات. أما الزمان لم يتأخر عنه المعلول، لم يتأخر عنه المعلول باعتبار الزمان. يفرقون بينهما، يفرقون بينهما. هذا صعب. مثل إيه؟ رطبة الإصبع رطبته قبل رطبة الخاتم. الخاتم شيء جاء جديد، فالإصبع كان موجود ثم جاء الخاتم. فمن حيث ذات الإصبع أقدم، طبعا ليس أقدم بمعنى الزمان، من حيث الذات أقدم من ذات الخاتم. أما من حيث الزمان كلتا الحركتين في زمان واحد. لا لا لا، الزمان في خلاف، أما الذات ليس في خلاف. ذات العلة متقدمة على ذات المعلول عند الجميع، عند الجميع. لكن هذا فقط لا يكفينا، لأن نقول ذات العلة متقدمة وزمان العلة أيضا متقدم. هنا زمان العلة اختلفنا، عندنا زمان العلة متقدم على زمان المعلول، وعندهم لا، عندهم الزمان شيء واحد، العلة والمعلول كلاهما في زمان واحد. لأن الوضعية بوضع الواضع، العقلية ليس بوضع الواضع، هو في نفسه علة. أما الإسكار أنت إذا أردت أن تجعله إلا اجعلها إلا، لا تجعلها إلا، لا تجعلها إلا. الوضعية بوضع، والآخر ليس بوضع، هو في نفسه علة لا توقف ولا وضع واضع، فبينهما فرق. الإسكار علة للحرمة لتحريم الخمر. نعم. شيء معا، ولذلك لا، ليس معا، ليس معا يعقبها. لماذا ليس معا؟ لأنه معلول، وإلا ما معنى معلول؟ متوقف حصوله على حصول ذلك. إذن هذا التوقف يستلزم التعاقب، يستلزم التعاقب، يعني عقب هذا عقب ذاك، هذا هو الذي قلنا يعقبه لا يقارنه. إذا قلت مقارن، ما معنى ترى التوقف؟ أحد المقارنين يتوقف على الآخر، هذا غير معقول. واللذة الدنيوية وهي بديهية حصرها الإمام الرازي والشيخ الإمام والد المصنف في المعارف. اللذة الدنيوية يهترز بها عن اللذة الأخروية، لأن اللذة الأخروية لا يأتي فيها هذا الكلام الذي سنتكلمه فيه. ثم المراد باللذة الدنيوية اللذة العقلية، اللذة الدنيوية العقلية وليست الحسية أو الخيالية. واللذة الدنيوية وهي بديهية، يعني لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى تعريف. ما هي؟ حصرها الإمام الرازي، اللذة الدنيوية العقلية حصرها الإمام الرازي والشيخ الإمام والد المصنف في المعارف، يعني أي ما يعرف أي يدرك. قال الإمام الرازي والوالد: وما يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من لذة حسية كقضاء شهوتي البطن والفرج، هذا يتوهم أنه لذة، أو خيالية كحب خيالية، يعني خيالية يعني ليس محسوسا بالحواس الخمس، ليس محسوسا بالحواس الخمس لكن يتخيله، أو القوة المخيلة، أو خيالية كحب الاستعلاء والرئاسة، إنسان يحب أن يكون رئيسا هذا فيه لذة أو مصعليا للآخرين فهو دفء الألم وليس لذة وليس إيه لذة. مثلا الأكل أنت حينما تأكل تشعر باللذة هذا في الحقيقة ليس لذة بل هو دفء ألم لأنه كان عندك جوع كان عندك جوع أنت دفعت هذا الجوع فقط ليس هناك شيء لذيذ بل هو دفء ألم. فلذة الأكل والشرب والجماع دفء ألم الجوع دفء ألم الجوع والعطش ودغدغة المني لأوعيته يعني إيه يعني إضعاف محل المني إضعاف محل المني هذا المحل يدفع عنه هذا الإضعاف بإخراج المني فهم؟ كما أن الطعام يدفع عنك علم الجوع ومكان المني أيضا حينما دغدغة تعرفون الدغدغة يعني دغدغة في أماكن في الجسد أنت حينما تمسه تكون دغدغة في بعض الأماكن عند الأطفال خاصة تحت القدم في دغدغة نعم في بدن الإنسان هذه الدغدغة للوف في هذا المكان هذا المكان لا يتهم مثلا أنت هنا في دغدغة هنا ما في دغدغة أما تحت القدم في دغدغة خاصة للصغار للأطفال لأنه مكان ناعم فهذا يعتبر نوع من الألم نوع من فكذلك في محل المني دغدغة هذه الدغدغة التي هي الألم كيف يدفعها بإخراج المني هنا يتخلص من هذه الدغدغة فهمت فإذا عند خروج المني يشعر باللذة لكن هو في الحقيقة ليس لذة بل هو دفع ألم الدغدغة دفع ألم الدغدغة فهمتم الآن قبل الزواج ولذة إيه ما هو لم تجرب بعد يعني ولذة الاستعلاء ولذة الاستعلاء والرئاسة دفع ألم القهر والغلبة أنا أشعر بأني مقهور من السلطان أريد أن أتغلب عليه فهمتم إذن الكلام ليس في اللذات الحسية أو الخيالية لأنها أصلا ليست لذة ليست وإنما هي دفء ألم وإنما كلامنا في اللذات العقلية وهذه اللذة العقلية منحصرة في المعارف ما هو أو ما هي وقال ابن زكريا الطبيب الفيلسوف الطبيب هي الخلاص من الألم إذن اللذة العقلية عند ابن زكريا مثل اللذة الحسية اللذة العقلية مثل اللذة الحسية الخلاص من الألم يعني دفع الألم بدفعه بدفع الألم كما تقدم في اللذة الحسية كما تقدم في اللذة الحسية ورد هذا الكلام من ابن زكريا بماذا بأنه قد يلتذ بشيء بأن الإنسان قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة علم شوف الإنسان أنا الآن ليس عندي ألم ألم الجهل أنا ليس عندي ألم الجهل عرفت شيئا جديدا في الدرس مصادفة أنا ما كنت أتوقع من هذا الأستاذ أنه يتكلم بهذا الشيء لكن تكلم وهو كلام نفيس وذو فائدة أنا أشعر باللذة أين هو الألم هنا؟ أين دفء الألم هنا؟ لم يوجد دفء الألم أما الجوع نعم أنا الآن أشعر بالجوع هذا ألم حينما أكل أدفعه أما هنا لا عرفت مسألة جديدة من غير توقع سابق حصل لي لذة بدون سبق الألم فتعريفه غير جامع تعريفه إذن اعترض على تعريف بأنه لا يجمع كل المعرف وكذلك الإنسان يعني لم يتوقع حصول شيء، لم يتوقع حصول شيء من المال. واحد جاءه قال أنت طالب الجامعة خذ هذا المال من غير توقع، فهم هذا فيه لذة فيه إيه، لكن هل سبقه ألم؟ ما سبقه، هو لم يتوقع، لم يخطر بالبال أنه يحتاج إلى المال أو أن أحد يؤتيه الفلوس. فتعريفه غير جامع. ما هو؟ من يتشوق إلى معرفة شيء، من يتشوق إلى معرفة مسألة معينة. طبعا عنده ألم، عنده ألم. هل هذا داخل في اللذة أم لا؟ عند القول عند حصر الإمام والرازي والوالد المصنف. نعم، هذا دفء ألم. إذا هذه لذة عند ابن زكريا، عند الإمام والد المصنف. والد المصنف لم يعرف اللذة بعد، والد المصنف حصره في المعارف. يا أخي ماذا فعل؟ واللذة والشيء واللذة حصرها في المعارف الرازي ووالد المصنف، لكن لم يعرفاه، لم يعرفاها. هل هو داخل في اللغة عند من؟ سنرى ما هو تعريفهما، نحن لم نعرف بعد تعريفهما. الآن نرى تعريف ابن زكريا، عرفها بأنها دفء ألم، فاعترض عليه بأنه خرج عنه بعض المعرفات، ورد بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده، يعني بضده، سبق ألم بضده، فهمتم؟ ألم بالضد، ألم بالضد. كمن وقف على مسألة علم أو كنز مال فجأة أو فجأة من غير خطورهما بالبال، لم يخطر ببالي أني سأجد مالا من هذا المكان كنزا، وعلم الشوق إليهما من غير خطورهما وعلم الشوق إليهما، لم يشعر بعلم الشوق ومع ذلك شعر باللذة، شعر باللذة. هذا اعتراضنا عليه. وقيل هي يعني اللذة إدراك الملائم من حيث الملائمة، يعني إدراك المناسب للطبع، إدراك المناسب للطبع من حيث إنه مناسب، يعني إدراك المناسب، يعني إدراك مناسبة المناسب، إدراك مناسبة المناسب للطبع. مثلا أنت رأيت إنسانا، رأيت طفلا صغيرا يغرق في الماء، يغرق في الماء وأنت تنقذه من الغرق، تنقذه من الغرق، هذا لذة لأنه ملائم للطبع، ملائم لطبع الإنسان هذا الفعل، ومخالف لطبعه أن يرى طفلا يغرق في الماء، فهمتم؟ فإذا إنقاذه لذة، إنقاذه لذة وإغراقه ألم. وقيل هي إدراك الملائم من حيث الملائمة، والحق ولم يشترك الألم هنا، هو إدراك الملائم ليس دفء الألم. هل يكون الملائم ألما؟ كيف يكون ألما؟ هذا موافق لطبعه، الملائم يعني مناسب لطبعه، لا يكون ألما. القول ابن زكريا يشترط سبق الألم، يشترط سبق الألم، أما هنا لا يشترط سبق الألم، سواء سبق أو لم يسبق. إدراك الملائم هو اللذة، والحق أن الإدراك ملزومها، الإدراك ليس لذة بل ملزوم اللذة، اللذة شيء آخر، اللذة شيء آخر ليس الإدراك، بل الإدراك ملزوم هذه، إذا وجدت هذه اللذة وجد عندها هذا الإدراك إذا وجد يعني الإدراك ملزومها، الإدراك ملزومها يعني إذا ليس الإدراك هو اللذة. القيل ماذا قال؟ القيل قال هي الإدراك، هي إذن اللذة هي الإدراك. هنا يقول الإدراك ليست هي ليس هو اللذة، بل اللذة الشيء إذا حصلت حصل عند عفوا اللذة لازمة للإدراك، اللذة لازمة لل حصل الإدراك الذي هو ليس لذة، الإدراك ليس لذة، الإدراك حصل جاء بعده لازما اللذة. والحق أن الإدراك ملزومها وليس عينها، وليس عينها أو عينها، لا هي لا عين اللذة. إذن هناك ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. الذي رجحه المصنف الحق أن الإدراك ملزومها، يعني اللذة لازمة للإدراك، ويقابلها الألم. بعد أن عرف اللذة عرف الألم على حسب الأقوال الثلاثة. القول الأول في اللذة يأتي في الألم، والقول الثاني يأتي، والقول الثالث يأتي، ويقابلها أي على حسب الأقوال الثلاثة الألم. فهو على الأخير إدراك غير الملائم. إذا كان اللذة إدراك الملائم فالعلم إدراك غير الملائم. والحق أن الإدراك ملزومها، حصل الإدراك ترتب أو لزمه الألم، لزمه الألم. هذا كل هذا الكلام في اللذات الدنيوية، في اللذات كما قلنا سابقا اللذات الدنيوية العقلية. أما اللذات الأخروية خارجة عن هذا البحث، لأنها أصلا لا تتقدم، لا يشترط تقدم الألم. يمكن يعني يتلذذ الإنسان بالأكل ولا جوع له، في الجنة يأكلون، هل يأكلون لسبب الجوع؟ لا. يعني أو يعاشرون النساء، هل لسبب الشهوة؟ لا. وما تصور، انتهينا من هذا. وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن، هذا الكلام هو أوائل كلام المتكلمين في الكتب، الأحكام العقلية، الأحكام يتكلمون عنه في البدايات في مقدمات الكتاب، لكن هذا جاء هنا في آخر الكتاب. وما تصوره العقل إما واجب، يعني وما يحكم به العقل، المراد بما تصوره يعني ما يحكم به العقل، دخل فيه التصور والتصديق، دخل فيه إيه؟ التصور والتصديق كله، ليس العبارة لا تعني أنها منحصرة في التصورات فقط، بل التصور والتصديق كله شامل. وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن، ما وجه الحصر في ثلاثة؟ لأن ذاته يعني ذات المتصور إما أن تقتضي وجوده في الخارج، إما أن تقتضي وجوده في الخارج أو عدمه، أو لا تقتضي شيئا من وجوده أو عدمه. والأول الواجب، والثاني الممتنع، والثالث الممكن. لكل منها تعريف خاص عندهم. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يستوي في العقل وجوده وعدمه. انتهينا من القسم الكلامي، لكن أيضا سوف يأتي بعض المباحث الكلامية، أو لا يأتي تقريبا قد انتهينا. لا يأتي أيضا كلام في العقيدة. القدرة لا تصله للضدين في صفحة 478، هذا بحث كلامي دخل في التصوف، سنتكلم هناك إن شاء الله. الآن ننتقل إلى التصوف. خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف، فيما يذكر من مبادئ التصوف. هذا ظاهر في أن التصوف من جملة العلوم المدونة أو من جملة العلوم الشرعية المدونة التي لها مبادئ ومقاصد ومسائل، فهمتم؟ هذا هو الظاهر، بينما الأمر ليس كذلك. التصوف ليس علما مدونا قائما برأسه، بل هو إيه؟ بل التصوف هو ثمرة العلوم الشرعية التي درسناها. ثمرة العلوم، من درس الفقه والعقيدة جيدا يثمر، هذه الدراسة تثمر إيه؟ التصوف. التصوف ليس شيئا مستقلا كبقية العلوم، هذا هو الظاهر. نعم، قد أفرد بالتأليف، أفرد هذا العلم بالتأليف بتأليفات كثيرة لا ننكر هذا، لكنه لا يعني أنه علم مستقل يباين الفقه والعقيدة، لا، بل التصوف ثمرة للفقه، ثمرة للعقيدة، فهمتم؟ ثمرة للتفسير والحديث وما إلى ذلك من العلوم المستقلة، لا يعتبر فنا مستقلا بهذا المعنى، بل هو ثمرة. ينبغي أن تثمر العلوم الشرعية هذه ثمرتها. نعم، قد لا تثمر لعيب في الدارس، لعيب في الدارس فيما نعم بالضبط. التصوف درجته بعد درجة بقية العلوم، ولذلك الحديث المشهور جاء بهذا الترتيب: ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان من حيث الرتبة، أما من حيث العمل، من حيث العمل، من حيث التطبيق العملي لا يتأخر. التصوف يجب أن يقارن الإيمان والإسلام الحقيقية. الإيمان الذي ليس فيه تصوف ليس إيمانا، لأن الإيمان هو تصديق القلب، أليس كذلك؟ لكن تصديق القلب وجد ولم يوجد الإخلاص، هل يقبل؟ لا يقبل. والصلاة هي الإسلام مثلا، وجدت الصلاة ولم يوجد الإخلاص، يعني صلى ليس لوجه الله، صلى لغير الله، هل وجد الإسلام؟ لم يوجد الإسلام. نعم، وجد في الظاهر لكن لم يوجد في الحقيقة. إذن حقيقة الإيمان بدون تصوف لا يمكن، حقيقة الإسلام أيضا بدون التصوف لا يمكن، يعني كل هذه الثلاثة متلازمتان أو متلازمات في الحقيقة، وإن كان بينهما ترتب في الظاهر. يعني دُوِّنت مسائل التصوف في القرن الذي دُوِّنت فيه بقية العلوم، وجد له رجال في القرن الذي وجد لبقية العلوم رجال. متى وجد رجال لعلم الفقه؟ في القرن الثاني مثلا، أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيره، فهمتم؟ في نفس القرن أو في القرن نفسه وجد للتصوف أئمته الحارس ابن الأسد المحاسبي والجنيد البغدادي ومعروف الكرخي وهؤلاء، وعلم الحديث كذلك، علم العقيدة كذلك، أبو الحسن الأشعري، عبد الله بن سعيد الكلاب وغيرهم، وعلم التفسير كذلك. إذن التصوف نشأ من حيث إنه علم، يعني نشأ في الزمان الذي نشأ فيه بقية العلوم، لم يتأخر عنه. خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف: المصفي للقلوب. المصفي للقلوب، وكأن الشارح يشير إلى وجه تسمية هذا الاسم بالتصوف، وجه تسمية هذا العلم بالتصوف لأنه يصفي القلوب. فصار وجيها أن يسمى إيه؟ بالتصوف، يصفي القلوب. وهناك يعني وجوه أخرى ذكروها لاختيار هذا الاسم على هذا العلم، منها أنه نسبة إلى أهل الصفة، نسبة إلى أهل الصفة، لكن اعترض عليه لأن الصفة لا يصب إليه صوفي وإنما يصب إليه صفي، فأنت صفي ولا صوفي. ومن الوجوه أيضا أنه نسبة إلى صوف، لأن الصوفية كانوا يلبسون الصوف، اعترض عليه أيضا لأن من الصوفية من كان يلبس لباس الملوك وليس كلهم كانوا يلبسون الصوفة. ومن الوجوه التي ذكرت أيضا أنه نسبة إلى صفاء، صفاء القلب، واعترض عليه أيضا لأن النسبة إليه صفائي وليس صوفيا. ومن الوجوه أيضا أنه نسبة إلى الصف، صف، لأن أهل التصوف في الصف الأول مع الله، في الصف الأول مع الله، واعترض عليه أيضا لأنه نسبة إليه صفي وليس صوفيا. وعلى هناك وجوه أخرى لا أعرف. والمصفي في هناك بيت للإمام القشيري نسيته، في صوفي كذا، صوفية صعفة صعفة صوفية، أيوة هذا وجه آخر، صوفي أصله صوفية يعني صعفاه الله تعالى فقد صوفية، فهم صوفي عوفي، فهمت؟ عوفية صوفي، هذا وجه آخر. فليس إذن نسبة بل فعل ماضي، ليس نسبة بل فعل ماضي، صوفية صوفية مش صوفية، صوفية عوفية على وزن فعل، على وزن فعل. طيب يعني تكلموا فيه طويلا، شيخ الإسلام زكريا ذكره في شرح الرسالة القشيرية، وهو كما قال فيلسوفي آيا صوفيا ما معناه لا أعرف. صوفيا معناه الحكمة، الحكمة، نعم، فيلسوفي، فيلسوفي يعني محب الحكمة، فيلسوفي كلمة يونانية، فيلو يعني محب، صوفي يعني حكمة. وهو التصوف كما قال الغزالي تجريد القلب لله تعالى. التصوف يختلف في تعريفه، يختلف ليس في وجه تسميته، بل ما هو التصوف يختلف فيه اختلافات كثيرة لا يحد ولا يحصى، ذكر منها الشارح بعضها، منها ما قاله الإمام الغزالي تجريد القلب لله واحتقار ما سواه، تجريد القلب لله واحتقار ما سواه، يعني واحتقار ما سواه من حيث إنه سواه، ما سواه دخل فيه حتى الأنبياء، أليس الأنبياء ما سوى الله؟ إن أنت تحتقرهم بهذا المعنى؟ لا، بل احتقار ما سواه باعتبار أنه سواه، نعم، باعتبار أنه سواه محتقر ليس له قيمة. طيب الله أكبر، الله أكبر، يعني وما سوى الله أصغر، وما سوى الله أصغر. الله أكبر من كل كبير، ما هو إعراب الله أكبر؟ الله أكبر هل هل الأكبر على بابه أو على غير بابه؟ فيه فيه وفيه، منهم من يقول على بابه يعني أكبر من كل كبير، وهناك من يقول أكبر بمعنى كبير، الله كبير لا هذا كبير، هناك كلام طويل. واحتقار ما سواه يعني من حيث إنه سواه حتى وإن كان عظيما في نفسه باعتبار آخر. واحتقار ما سواه يعني احتقار ما سواه يعني عدم التأويل، عدم التعويل بالعين، عدم التعويل على ما سواه، أنت لا تعول على غير الله، عدم التعويل على ما سوى الله تعالى، وعدم الاستناد إليه، أنت لا تستند إلا إلى الله تعالى ولا تعول إلا على الله تعالى. ليس بمعنى أنك تحقره، ليس بمعنى أنك تحقره بالمعنى العرفي. لماذا؟ لأن في من سوى الله تعالى الأنبياء والملائكة والعلماء والصالحون لا يجوز تحقيرهم، بل تحقيرهم كفر، أليس كذلك؟ فمعنى الاحتقار هنا عدم الاستناد على غيره، عدم التعويل على غيره، عدم التوكل على الله تعالى، أو اعتقاد أن الله تعالى هو النافع الضار، النافع الضار هو الله تعالى، وغيره لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله تعالى. قال الإمام الشاذلي: عايست من نفسي فكيف لا أيأس من غيري؟ أنا عايس من نفسي، أنا أصلا فهم؟ أنا نفسي لا يضر نفسي، فكيف يضرني غيري؟ أنا نفسي لا تنفع نفسي، فهم؟ إذا أرادت نفسي أن تنفع نفسي لا تستطيع، وكيف ينفعني غيري؟ كيف ينفعني غيري؟ هذا كلام الإمام الشاذلي. عايست نفسي من نفسي فكيف لا أيأس من غيري، كلام عالي. قال الإمام الغزالي: وحاصله، حاصل التصوف يرجع إلى عمل القلب والجوارح، يرجع إلى عمل القلب والجوارح، ولذلك دراسة التصوف ما حكمها؟ أن دراسة المسائل التي تذكر في التصوف ليس واجب أم غير واجبة؟ واجبة لمن ليس عنده ملكة التصوف نفس يعني تلقائيا، أما الذي عنده ملكة التصوف يعني إيه؟ هو ليس عنده غضب وليس عنده تكبر، ولا يعرف تكبر إيه، ولا يعرف الرياء، ولا يعرف سوء الخلق، ولا يعرف كذا وكذا، لا يحتاج إلى دراسة التصوف. الذي يعني يسيطر عليه هذه الأخلاق الذميمة يجب أن يدرس التصوف. لماذا؟ لكي يزيل عنه هذه أو لكي يعالج هذه الأمراض. الذي صحيح وليس مريضا، ولد صحيحا وعاش صحيحا سليما وسيموت صحيحا، هل يحتاج إلى الدواء؟ لا يحتاج، بل قد لا يحتاج إلى الطعام أصلا، فهمتم؟ أما الذي ولد مريضا يحتاج إلى الدواء. نعم، على حسب اختلاف الطبائع. هذه الطبائع، هل جاء عارضة أم هكذا طبيعة؟ أم أول ما تولد يكون صافيا من هذه؟ نعم، هذا فضل الله تعالى. ماذا خلقة الله يا أخي؟ الله تعالى خلقه هكذا، الله تعالى خلق الإنسان يعني ليس شيئا عارضا بل قد جبل عليه، جبل عليه يعني خلق عليه، خلق عليه. ولذلك يولد على الفطرة، كلام طويل هذا، يولد على الفطرة يعني صفحة بيضاء، يقبل السواد ويقبل البياض، يقبل الحمرة والصفرة، صفة بيضاء، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. هو في الخلقة قابل لكل هذه الأشياء. فهمت؟ ليس فيه الآن كفر ولا إيمان، ليس فيه الآن كفر ولا إيمان، لكن يقبل الكفر ويقبل الإيمان. قبوله للإيمان هو الأصل، قبوله للإيمان هو الأصل. أما الكفر قبوله للكفر لسبب عارض، لسبب هو إيه؟ الأب والأم والبيئة والجو. الفطرة ليس معناه الإيمان، لا، الفطرة معناه قربه لقبول الإيمان، ليس الإيمان نفسه، ليس الإيمان نفسه. إذا لم يقبل الإيمان هو كافر، لكن قبول الإيمان نعم، قبول الإيمان قريب، أما قبول الكفر بعيد، قبول الكفر بعيد. لا يقبل الكفر إلا إذا كان هناك تأثير من الخارج، تأثير من الخارج. ولذلك افتتح المصنف بأسس العمل. حاصل التصوف يرجع إلى عمل القلب والجواري، ليس عمل الجواري فقط، ليس الصلاة والصيام فقط، بل عمل القلب أيضا. ولذلك افتتح المصنف بأسس العمل، يعني بأساس العمل، فقال أول الواجبات المعرفة، أول الواجبات المعرفة. طبعا هذه المسألة أيضا تذكر في مسائل علم الكلام، لكن ارتباطها بالتصوف شديد، لأنه إذا لم يعرف الله تعالى لا يستطيع أن يعمل، إذا لم يعمل لا يكون صوفيا، فهم؟ فله ارتباط شديد. أول الواجبات المعرفة، أي معرفة الله تعالى، يعني معرفة وجوده وصفاته. فهمتم؟ لماذا كانت هذه المسألة أصل العمل؟ لأنها يعني لأن معرفة الله تعالى مبنى سائر الواجبات، مبنى سائر الواجبات التي هي التصوف، سائر الواجبات هي التصوف. إذن التصوف مبناه إيه؟ معرفة الله. لماذا هو مبناه؟ لماذا المعرفة مبنى سائر الواجبات؟ إذ لا يصح بدونها واجب، إذ لا يصح بدونها، بدون المعرفة واجب، بل ولا مندوب. لماذا لا يصح؟ بل ولا مندوب، بل ولا حرام ولا كراهة. لماذا؟ لأنك تؤدي الواجب من حيث إنه واجب امتثالا للموجب، أليس كذلك؟ يعني الصلاة واجبة امتثالا لمن أوجبها، امتثالا لمن؟ أنت لا تعرف من أوجبها، هل تعرف من أوجبها؟ لا تعرف. كيف؟ ربما تصلي، هذه الصلاة لا تسمى امتثالا لمن أوجب، هذه الصلاة تسمى أفعال وأقوال، لا تسمى امتثالا لمن أوجب. فهم؟ حينما تعرف من أوجب تستطيع أن تمتثل لمن أوجب. فإذا المعرفة واجب. ولذلك نقول من شروط صحة الصلاة أن يكون مؤمنا، شروط صحة الصلاة أن يكون مؤمنا. لماذا جعلوه شرطا من شروط الصلاة؟ لأن الصلاة تحتاج إلى النية، الصلاة تحتاج إلى النية. الكافر ليس من أهل النية، الكافر ليس من، لا يستطيع، مهان، حتى وإن قال أصلي لله تعالى لا يستطيع، هذا مجرد كلام فاضي. فهم؟ أصلي الظهر أو صلاة الظهر الواجبة لله تعالى، هل نسميها نية؟ لا نسميها نية، لأنه لم يعرف لله من هو الله، لا تعرف. فهمتم؟ المتقرب إليه مجهول بالنسبة إليه، المجهول لا يتقرب إليه، المجهول لا يتقرب إليه، المتقرب إليه لا بد أن يكون معروفا. فالإتيان بالواجبات والانكفاف عن المحرمات من على وجه الامتثال لا يمكن إلا ممن عرف من أوجب وعرف من نهى، وهو الله تعالى. فإنتم هذا هو وجه كونه أس الواجبات أو أس الأمل. وقال الأستاذ، نقف هنا، فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.